وهذه المسألة السابعة، وهي كلمة أوجهها للمشايخ الذين تكلموا وأفردوا الردود وأفردوا المحاضرات وأفردوا الكلمات وبالكتابة وباللسان في الرد على من أجاز الجمعة في الدور وأجاز كذا، وأن هذه مخالفة وأنه ما يجوز. ما سمعناهم بأنهم يفردوا الردود على الذين في الازدحام في السوبر ماركت مثلا، هل الازدحام في السوبر ماركت لا ينقل العدوى وفي المسجد ينقل العدوى؟ هل الازدحام في المترو وفي القطارات وفي الاتوبيسات وفي وسائل المواصلات لا ينقل العدوى؟ هل كورونا لا تعرف المواصلات وتعرف المساجد فقط؟ ما سمعناهم تكلموا مع هؤلاء، ما سمعناهم وجهوا كلمة للشباب اللي على النواصي يتكلمون ويضحكون ويجتمعون، وما سمعناهم وجهوا كلمة إلى مثل هؤلاء الناس. بل والله الشواطئ بالأمس امتلأت بالناس، فأرسل لي إخوان صور الشواطئ مليئة، هل ما وجهوا إليهم؟ هل لا يوجهوا إليهم كلمة فيتقوا الله عز وجل؟ هل هذه الاجتماعات لا تنقل الفيروسات؟ وهل هذه الاجتماعات لا تنقل كذا ولا تعدي كذا، وإنما الذي يعدي في المسجد؟ فإذا كنتم تتكلمون بأن العلة هي المرض، فالعلة واحدة بارك الله فيكم، فلماذا لا توجهون الكلمة لهؤلاء أيضا إذا كانت العلة واحدة؟ واضح، فلماذا لا توجهونها؟ مع أننا لا نختلف على أن هؤلاء الذين على الشواطئ مخالفون، فلماذا لا توجهون الكلمة لأصحاب المسلسلات الذين إلى الساعة التي أتكلم فيها يفردون المسلسلات ولا يأبهون بحظر التجوال؟ ولا أليست هذه أيضا مخالفة لأولياء الأمور؟ أليست هي مخالفة؟ ها، أما أنكم تكيلوا بمكيالين، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الذين يقيمون ماريسون كما يسموه، ماريسون المسلسلات والأفلام، تصور إلى الآن مع شدة الازدحام الذي يكون في هذا التصوير لهذه المسلسلات التي هي قائمة على انشغال الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ما سمعناكم وجهتم كلمة إلى كل هؤلاء، وإنما تفردون الردود على إخوانكم وتشحنون القلوب والبغضاء، وأن هذا لا يجوز وهذا لا يجوز. فعليكم أن توجهوا كلمة إلى هؤلاء أيضا، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل الثبات في هذا الزمن، زمن المتغيرات. نسأل الله عز وجل في هذا الزمن، زمن فوضى الاستدلال، نسأل الله السلامة في هذا الزمن، زمن ممن يبيع دينه ودنياه، نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين.